وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ولا وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان All right.